ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. نسألك يا إلهنا ويا مولانا في هذه الساعة يا مولانا نسألك في هذه الساعة وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا ربنا. والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته والله يختص برحمته من يشاء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حسدا من عند أنفسهم والله يختص برحمته من يشاء. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم لك الحمد والشكر على نعمك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ولكم فيها جمال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وصوركم فأحسن صوركم كشفت عن ساقيها فضحكت فبشرناها كشفت عن ساقيها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم العميم الكثير الجزيل زدنا من فضلك يا ربنا عفوا وعافية وجمالا وكمالا وذكاء وعبقريا وعلما نافعا وعملا صالحا وحظا عظيما وزواجا مباركا مبروكا وذرية طيبة ومالا وجاها ومنصبا يا ربنا يا رحيم والله يختص برحمته من يشاء ولئن شكرتم لأزيدنكم وأما بنعمة ربك فحدث بارك لها في الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الجسم والقامة بارك لها في الذكاء والعبقرية بارك لها في حظ طيب في دراستها وفي القبول لها تبارك الله بارك لها في جمال الوجه وفي جمال الجسد وفي جمال الروح والخلق بارك لها في جمال الجسد بارك لها في جمال الخلق فتبارك الله رب العالمين وأما بنعمة ربك فحدث يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأما بنعمة ربك فحدث الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم واذكروا نعمة الله عليكم وأما بنعمة ربك فحدث يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولكم فيها جمال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فتبارك الله رب العالمين يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأما بنعمة ربك فحدث وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأما بنعمة ربك فحدث وجعلكم ملوكا وأما بنعمة ربك فحدث وجوه يومئذ ناعمة مسفرة فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فخرج على قومه في زينته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون يا ربنا مسنا الضر اللهم كن لنا العضد والنصير يا ربنا اللهم كن لنا على الظالمين في جسدنا من ملوك الجن يا ربنا وسلاطينهم وفرائمتهم اللهم كن لنا يا ربنا على من سكن راسها وعقلها وإدراكها وسمعها وبصرها وقلبها وصدرها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها وفخذيها وركبتيها وساقيها كلنا يا ربنا كلنا على من ظلم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون فإليه تجارون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون يا ربنا كلنا يا ربنا عند هذا البلاء العظيم وعند هذا السحر العظيم كلنا يا ربنا عند حسد شديد قوي عظيم قديم كلنا يا ربنا عند الأسحار عند أسحار عظيمة في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت مدفونا مرشوشة ومنثورة وفي بطنها مأكولة ومشروبة وفي جسدها مغروزة يا ربنا يا ربنا وخارج البيت في السيارات في السيارات في السيارات في السيارات أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا في السيارات على الحوادث والانقلاب على القتل وعلى الموت وعلى القتل وعلى الموت أطل يا ربنا سحرا مدسوسا لا نراه ولا نحس به ولا نشعر أطل يا ربنا سحرا هي مكبلة به أطل يا ربنا سحرا هي مربوطة به أطل يا ربنا سحرا هي مربوطة به ومكبلة به ومكبلة به أطل يا ربنا سحرا هي مربوطة به ومكبلة به ومكبلة به ومكبلة به أغلق عقلها ونكس حظها وبني على الطلاق وبني على الطلاق وبني على الطلاق وبني على عدم التوفيق وبني على عدم التوفيق وبني على عدم التوفيق أطل يا ربنا ما هي مربوطة به ما هي معقودة عليه ما هي مربوطة به ما هي مربوطة به من الأسحار العظيمة أطل يا ربنا أسحارا في الجسد وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون اقضي يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا سحرا قويا اقضي يا ربنا أسحارا كثيرة كثيرة كثيرة غلبت غلبت غلبت قهرت قهرت قهرت جبرت جبرت جبرت وللعقل وللعقل أغلقت أغلقت أغلقت وللحظ والنصيب نكست نكست نكست نكست وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين فاصبر يا رب العالمين عليه ملوك عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن اصبر يا رب العالمين عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن الغاصبين الغاصبين الغاصبين الظالمين الظالمين الجبارين الجبارين عليه سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة عليه سحرة وملوك الجنة فاطل يا ربنا هذه الأسحار عليها أكثر من ملك عليها ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك عليها ملوك ملوك ملوك الكفر ملوك الكفر اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجنة سكنوا راسها سكنوا جسدها سكنوا حظها سكنوا جسدها سكنوا بيتها سكنوا بيتها أثروا عليها أثروا عليها أثروا عليها أثروا على عقلها اذهبوا عقلها اذهبوا عقلها ادخل الأسحار فيها ادخل الأسحار فيها غرزوها فيها غرزوها فيها غرزوها في رأسها على الإبر على الإبر ادخلوها في بطنها ادخلوها في جوفها ادخلوها في أحشائها على الإبر على الإبر وعلى المسامير وعلى المسامير اطلب أسحارا عظيمة فارصد يا ربنا سحرا عظيما، عليها ملوك الجنة، عليها سلاطين الجنة، عليها فراعنة الجنة، عليها فراعنة الجنة، وجعلكم ملوكا. فارصد يا ربنا سحرا عظيما، عليها ملوك الجنة، عليها ملوك الجنة، عليها سلاطين الجنة، عليها طغاة الجنة، عليها الجبارين، الجبارون من الجنة، عليها الجبارون، الجبارون، الجبارون من الجن، من الجن، من عظماء الجنة. فارصد يا ربنا سحرا عليها ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك، ملوك، ملوك. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أليس بملوك الجنة، بملوك الجنة الظالمين وسلاطينهم الفاجرين، عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بملوك الجنة، عليك بملوك الجنة، عليك بملوك الجنة، عليك بملوك الجنة، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم تب على من تاب يا ربنا من ملوك الجن الظالمين، تب على من تاب يا ربنا من الملوك في جسدها، ومن السلاطين في جسدها، ومن الفراعنة في جسدها، ومن جنودهم وحواشيهم. اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب، والعن يا ربنا الكذاب، وعليك يا ربنا بالمماطل، وعليك يا ربنا بالظالم. اللهم اقسم يا ربنا ظهره، اللهم عليك به يا ربنا، واجعل يا ربنا أهله يتبرؤون منه، واجعل يا ربنا جنده يذهبون عنه، واجعل يا ربنا أهله يتبرؤون منه، واجعل يا ربنا جنده يذهبون عنه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وحفظك نسألك يا ربنا لها ولنا، ونصرتك يا ربنا نسألك لها ولنا، يا ربنا يا ربنا، وعصمتك نسألك يا ربنا لها ولنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. عند كربنا وعند سوء ألم بنا وعند مرض وعند سحر وعين وحسد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا على ملوك الجنة، وأنت حسبنا على ملوك الجنة. يا الله يسر يا ربنا خروجهم الواحدة وراء الآخرة يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا منها، سهل يا ربنا روحها وجسدها وجمالها وجمالها وجمالها وجمالها وجمالها وجمالها وجمالها. سهل يا ربنا حظها ونصيبها. سهل يا ربنا بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها وقلبها وقلبها وقلبها وقلبها وقلبها وقلبها وصدرها. طاهر يا ربنا دمها دمها دمها دمها وعظامها دمها وعظامها ومفاصلها. طاهر يا ربنا رأسها رأسها رأسها رأسها عقلها عقلها عقلها سمعها بصرها. طاهر يا ربنا حظها ونصيبها. طاهر يا ربنا سمعها سمعها سمعها سمعها سمعها سمعها سمعها سمعها. طاهر يا ربنا رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها. طاهرها يا ربنا منهم، طاهرها يا ربنا من ملوك الجنة ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن ومن خدامهم وحواشيهم. طاهرها يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم من أرادها يا ربنا بمكر وخديعة وظلم، ومن أراد المكوث فيها لأجل عشق وحسد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا تدميرا، اللهم اجعلها آخر حياته وآخر أنفاسه، اللهم اجعل هذه الساعة يا ربنا آخر ساعته، آخر ساعاته، الآن الآن الآن يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا يتنفس يا ربنا من ثقب إبرة يا رب نسألك بقولك وريج على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وريج على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يا ربنا يا ربنا ما سألك لأننا نتضرع إليك ما سألك يا ربنا يا ربنا بالقرآن فإنا نقرأ القرآن وإنا نؤمن بالقرآن وإنا نستشفي بالقرآن وإنا نستكفي بالقرآن وإنا نستنصر بالقرآن فاللهم انصرنا بالقرآن اللهم اجبرنا بالقرآن اللهم احصنا بالقرآن اللهم عافنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن يا رب يا رب هذه الساعة تفرج عنها يا ربنا واجعلكم ملوكا واجعلكم ملوكا واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم فرج يا ربنا كروبها فرج يا ربنا كروبها كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا فالآن يا ربنا تطهرها تطهر كل خلية كل خلية في جسدها كل عرق في جسدها كل خلية في جسدها كل عرق في جسدها طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا طهرها يا ربنا تطهيرا يا ربنا يا ربنا وأما بنعمة ربك فحدث وأما وأما وأما وأما بنعمة ربك بنعمة ربك فحدث فحدث فحدث فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله بسم الله وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين طهر يا ربنا الجمال الجمال الجمال والذكاء والعبقرية والعبقرية من ملوك الجن وحواشيهم وخدامهم يا ربنا طهر يا ربنا الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب ويسر لها الزواج الطيب المبارك يا ربنا اللهم من يسرك يا ربنا أياما تأتي يا ربنا ترسيها أياما مضت أياما فيها الكروب أياما فيها العذاب أياما فيها الشقاء اللهم اجعل لها أياما طيبة مستقبلية يا ربنا فيها العز والكرامة وفيها النجاح والتوفيق وفيها السداد يا ربنا فيها يا ربنا زواجا طيبا فيها الزواج الطيب فيها الزواج الطيب فيها الزوج الطيب فيها الزوج الطيب فيها الحياة العامرة الطيبة وفيها الذرية الصالحة يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا ربنا يا ربنا أسألك يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا على ملوك الجن الظالمين في جسدها ومن حولها في جسدها ومن حولها في جسدها ومن حولها أن ترينا فيهم عجائب قدرتك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يصلح شأنها ما يصلح شأنها ما يصلح شأنها ما يصلح شأنها أرنا فيهم يا ربنا ما يصلح شأنها ما يصلح شأنها ويفرج كربها ويفرج كربها ويحسن من حالها ويحسن من حالها أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا في هلاكهم وخروجهم يا ربنا يا ربنا قوة قوة قوة يا الله يا الله أن القوة لله جميعا أن القوة لله لله لله أن القوة لله جميعا اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا على ملوك فاجرين ظالمين طاغين باغين من الجن الغاصبين اتخذوا ملكهم للإفساد في الأرض اللهم عليك بهم يا ربنا اتخذوا ملكهم للإفساد للفساد للطغيان للبغي للظلم يا الله عليك بهم عليك بهم وبمن أرسلهم عليك بهم وبمن أرسلهم عليك بهم وبمن أرسلهم الله أكبر يا ربنا يا ربنا زدنا يا ربنا أمنا وإيمانا زدنا يا ربنا سلامة وإسلاما زدنا يا ربنا خيرا خيرا خيرا خيرا وعافية وعافية وعافية اللهم زدهم يا ربنا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا زدهم يا ربنا خسارا اللهم زدهم يا ربنا خسارا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن زدهم يا ربنا خسارا زدهم يا ربنا خسارا خسرهم يا ربنا خسرهم يا ربنا خسرهم بالقرآن خسرهم بالقرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم خسرهم يا ربنا ملكهم, خسرهم يا ربنا حياتهم, خسرهم يا ربنا حياتهم وملكهم وملكهم وملكهم وملكهم وعقدهم وعقدهم. نفقد سواع الملك, نفقد سواع الملك, نفقد سواع الملك, نفقد سواع الملك, نفقد سواع الملك, وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا. افقد يا ربنا ملوكا فيها, ملوكا فيها ومن حولها, افقدهم يا ربنا عقدهم, افقدهم يا ربنا ما يملكون فيها, افقدهم يا ربنا, افقدهم يا ربنا مغناطيسا فيها لهم يا الله يا الله. افقدهم يا ربنا عقدهم, افقدهم يا ربنا دوافهم, افقدهم يا ربنا عدتهم وعتادهم, عدتهم وعتادهم يا ربنا. نفقد سواع الملك, نفقد سواع الملك, نفقد نفقد نفقد نفقد سواع سواع الملك, الملك الملك الملك الملك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نفقد سواع الملك يا ربنا يا ربنا, واجعلكم ملوكا ملوكا ملوكا, واجعلكم ملوكا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم انا نسألك يا ربنا ان تسلب منهم يا ربنا هذه النعمة, اسلب اسلب يا ربنا منهم هذه النعمة, اسلب يا ربنا عنهم الملك الملك الملك. اللهم اسلب يا اسلب يا ربنا عمن في جسدها الملك الملك الملك يا ربنا يا ربنا, ومن حولها من الجن الظالمين غاصبين يا ربنا, ممن مشى مع السحرة, ممن مشى مع السحرة, ممن مشى مع السحرة ومع الحسدة الظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا أجمعين, عليك بالإنس والجن أجمعين, الظالمين الغاصبين, عليك بالساحر والساحرة, عليك بالحاسد والحاسدة, عليك بالحاقد والحاقدة يا ربنا يا ربنا. اللهم اسلبهم يا ربنا هذه النعمة, اللهم اسلبهم يا ربنا, اسلبهم يا ربنا هذه النعمة يا ربنا يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن, من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وتنزع الملك ممن تشاء, وتنزع الملك ممن تشاء, وتنزع الملك ممن تشاء, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان وراءهم ملك, ملك يأخذ كل سفينة غصبا, ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك, ملك يأخذ كل سفينة, ملك يأخذ كل سفينة غصبا, ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك, ملك يأخذ كل سفينة, ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا, وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولئن شكرتم لأزيدنكم, ولئن شكرتم لأزيدنكم, ولئن كفرتم إن عذابي لشديد, ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إنهم قد كفروا بنعمك يا ربنا, اللهم إنهم قد كفروا بنعمتك يا ربنا. فأرنا فيهم العذاب الأليم, فأرنا فيهم العذاب الشديد, فأرنا فيهم العذاب الشديد الأليم يا ربنا, يا ربنا العظيم العظيم العظيم. اللهم إنهم على سحر عظيم, فأرنا فيهم العذاب العظيم, اللهم إنهم على سحر عظيم, فأرنا فيهم العذاب العظيم عليهم يا ربنا, وعلى من أرسلهم, وعلى من أرسلهم, وعلى من كان سببا فيهم. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نشكرك يا ربنا, نشكرك يا ربنا بالحال وبالمقال, نشكرك يا ربنا, نشكرك يا ربنا, نشكرك بالقول وبالعمل, نشكرك يا ربنا, نشكرك يا ربنا, نشكرك يا ربنا بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة وبالذكر وبالذكر وبالذكر وبالقرآن وبالقرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا وأمام أعيننا. أسألك يا ربنا, أسألك يا ربنا, ونشكرك بالقرآن بالقرآن وبالصلاة وبالصلاة وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نشكرك يا ربنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, نشكرك بالذكر يا الله, نشكرك بالذكر يا الله, يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. انصرنا يا ربنا على من لم يشكرك, على من كفرك. اللهم انصرنا على من كفر بك يا ربنا وأشرك وظلم وطغى وبغى. يا الله يا الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم, لأزيدنكم يا الله. رحمك يا ربنا بمن شكرك وذكرك يا ربنا وعبدك وذكرك وسجدك يا ربنا يا ربنا يذكرك ويصلي على نبيك امتثالا لأمرك يا ربنا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفرج كروبنا يا الله يا الله وتشفي يامته يا ربنا يا ربنا وتدحض وتدحض كل كافر فيها كل مشرك فيها كل مالك من الجن فيها يا الله يا الله نصرهم يا ربنا الآن شر قتلة. اللهم طهر جسدها وروحها وأخلاقها وعقلها ومخها وسمعها وبصرها يا ربنا وقلبها وصدرها وبطنها. اللهم طهرها ظاهرا وباطنا طاهرة يا ربنا ظاهرا وباطنا طاهرة يا ربنا ظاهرا وباطنا طاهرة يا ربنا طاهرة يا ربنا من شحن خفي مخفي من شحن خفي مخفي مربوط معكوس في الجسد وخارج الجسد يا الله في السيارة في السيارة في المكينة في مكينة السيارة في السيارة في السيارة وفي المزرعة وفي المزرعة وعند البوابة وعند البوابة وعند ساحر وساحرة يا الله وعند حضر وبدو وعند حضر وبدو يا ربنا وفي ديرتها هناك يا ربنا وفي بيوت كانوا فيها وفي بيتها الآن يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله كلها عدده في المصيرة يا الله يا عظيم. لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين وكل أمتك المؤمنة المؤمنة المؤمنة لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا نسألك نسألك نسألك نسألك يا الله بقولك العظيم ولئن شكرتم لأزيدنكم يا ربنا شكرناك بقولنا وعملنا شكرناك يا ربنا بإقبالنا إليك يا ربنا وتوباتنا شكرناك يا ربنا بالركوع لك والسجود يا ربنا شكرناك يا ربنا بالفرائض والنوافل يا ربنا فاشكر لنا وآتنا يا ربنا وزدنا اللهم زدنا اللهم زدنا عفوا وعافية وصحة يا ربنا وسلامة وسكينة وطمانينة اللهم زد أمتك يا ربنا زدها يا ربنا عفوا وعافية اللهم إنها تتقلب وإنا نتقلب في نعمك اللهم زدها وزدنا اللهم زدها بشفاء يا ربنا زدها بعافية يا ربنا مما هي فيه مما هي فيه زدها يا ربنا بزواج طيب مبارك زدها يا ربنا بذرية طيبة مباركة زدها يا ربنا من فرجك يا ربنا ومن خيرك ومن إحسانك ومن نعمك ومن رضوانك يا ربنا. اللهم أر الشاكرة يا ربنا في الكافر في من فيها عظيم قدرتك أريها يا ربنا عظيم قدرتك أريها وأرنا عظيم قدرتك في من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها ومن سكن جسدها من ملوك الجن ومن حواشيهم وخدامهم يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إن الشاكر يدعوك يا ربنا على الكافر اللهم كل الشاكر على الكافر اللهم كل الشاكر على الكافر اللهم كل الشاكر على الكافر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم زد يا ربنا الشاكر والشاكرة زدنا يا ربنا من فضلك فإنا ببابك وإنا بكتابك وإنا بك يا ربنا اللهم إنا بك وإليك وعليك وفيك فكن لنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا انصر لنا ولا تنكر علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عند كربنا وعند سوءنا وعند ألمنا وعند ضر عظيم فينا وعند ملوك الجن سكنوا الجسد سكنوا الجسد سكنوا الجسد وأسفروا على الخلق وعلى الحظ والنصيب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا ربنا بصبح قريب يا ربنا بصبح قريب فيه يا ربنا فيه يا ربنا الشفاء والعافية فيه يا ربنا فيه يا ربنا القتل الكافر يا ربنا فيه يا ربنا القتل للظالم يا ربنا فيه يا ربنا خروج ملوك الجن الظالمين من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها اللهم اخرجهم من جسدها اللهم اخرجهم من جسدها ومن روحها ومن عقلها ومن إدراكها ومن حظها ونصيبها اخرجهم يا ربنا من غرفة نومها اخرجهم يا ربنا من سريرها اخرجهم يا ربنا من لحافها ومن وسادتها ومن بطانيتها اخرجهم يا ربنا من حياتها أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن أخرج يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن الغاصبين الغاصبين الغاصبين أخرجهم يا ربنا وأخرج عقدهم وعدتهم وعتادهم أخرج يا ربنا مغناطيسا عظيما فيها لهم فيها لهم يا ربنا وأحرق يا ربنا أثرا لها عند ساحر وساحرة أحرق يا ربنا أثرا لها عند ساحر وساحرة اللهم أشغل السحرة يا ربنا بأنفسهم اللهم أشغل يا ربنا من ذهب إلى السحرة بأنفسهم أشغلهم أجمعين بأنفسهم يا ربنا بالسرطانات في أجسادهم أشغلهم يا ربنا بالأمراض الخطيرة العظيمة التي لا دواء منها ولا علاج منها يا ربنا اللهم أشغلهم بأنفسهم إنسا وجنا اللهم أشغلهم يا ربنا اللهم أشغلهم يا ربنا بالخوف بالخوف بالخوف أشغلهم يا ربنا بالخوف والمرض أشغلهم يا ربنا بالخوف والمرض يا ربنا، أشغلهم يا ربنا بالجنود والسقم يا ربنا والبرص، اللهم أشغل يا ربنا، أشغل يا ربنا من ذهب إلى ساحر وساحرة، أشغلهم يا ربنا بأنفسهم، أشغلهم يا ربنا بأنفسهم، اللهم أشغل الظالم بنفسه، اللهم أشغل يا ربنا الكافر بنفسه، اللهم أشغل يا ربنا الساحر بنفسه، اللهم أشغل يا ربنا الساحر بنفسه، اللهم أشغل يا ربنا الساحر بنفسه يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا بترا يا ربنا ليديه ورجليه يا ربنا، وطعنا في قلبه وظهره، وطعنا في قلبه وظهره يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، اللهم نجي أمتك يا ربنا، نجي المغلوبة مغلوبة مغلوب فانتصر، مغلوبة مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، افتح يا ربنا أبواب السماء للدعاء يا ربنا، افتح يا ربنا أبواب السماء يا ربنا للشاكر والشاكرة، افتح يا ربنا أبواب السماء للشاكر والشاكرة، على الكافر والكافرة، على الكافر والكافرة، على الكافر والكافرة يا ربنا يا ربنا، مغلوب فانتصر، مغلوب مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب مغلوب فانتصر، فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء، افتح ربنا أبواب السماء للدعاء، للدعاء يا ربنا، يا الله يا الله، وأنزل يا ربنا ملائكة من السماء الآن يا ربنا، ملائكة مفرطين لنا يا ربنا على أعدائك وأعدائنا، على من غلبنا وعلى من قهرنا وعلى من ظلمنا وعلى من سحرنا وعلى من حسدنا وعلى من سكن الجسد وعلى من سكن الجسد ويتتبع العورات، اللهم عليك بهم يا ربنا الظالمين الساحرين، اللهم نزل ملائكة العذاب يا ربنا على من سحر، على من سحر وعلى من سكن الجسد وعلى ملوك الجن، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخص ملوك الجن يا ربنا الذين لا زالوا على ظلمهم وعلى بغيهم يا ربنا، أنذرناهم وحذرناهم فلم يستجيبوا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، الآن يا ربنا يطعنون، الآن يخنقون يا ربنا، الآن يا ربنا يرمون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم ارمهم يا ربنا، اللهم ارمهم في مقاتلهم، اللهم ارمهم في مقاتلهم، ارمي يا ربنا ملوك الجن الظالمين في جسدها، في جسدها، في جسدها، غلبوها وقهروها وعلى حظها ونسيبها وعلى زواجها وتوفيقها وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة، اللهم اقتلهم يا ربنا شر قتله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا، يا ربنا، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة يضربون، يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، اللهم ملائكة يا ربنا من سمائك، وجنودا يا ربنا من أرضك وسمائك يا ربنا، لأمتك المغلوبة، لأمتك ولأهلها يا ربنا ولنا أجمعين يا الله، على من غلب وعلى من غصب وعلى من ظلم وعلى من نكد وعلى من أشقى وعلى من سحر وعلى من حسد وعلى من عقد العقد في الجسد وخارج الجسد، وعلى من خدمها وحرسها، وعلى من ظلم وطغى وبغى وتجبر، وعلى من كان على الطلاق، وعلى من كان سببا في الطلاق، في الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والعصبية والنرفزة، وعلى التجديد، وعلى التجديد والتنقيل الذي يجدد وينقل الأسحار والعقد، اللهم إني أسألك يا ربنا تصيبهم أجمعين في مقاتلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، مغلوب فانتصر، ففتحنا، ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا، اللهم افتح أبواب السماء يا ربنا، افتح أبواب السماء يا ربنا للدعاء، للدعاء يا رب الأرض والسماء يا الله، واستجب يا ربنا الدعاء الآن، الآن يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم أهلكم أجمعين، اللهم أهلكم أجمعين، ذكورهم وإنالهم، قريبهم وبعيدهم يا ربنا، إنسهم وجنهم يا ربنا، من كان من الأقارب، من كان من الجيران، من كان من الأصدقاء، اللهم عليك بهم أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وتب على من تاب يا تواب، وتب على من تاب يا تواب، اللهم أحرق يا ربنا والعن يا ربنا الكذاب، اللهم عليك يا ربنا بمن بقي، بمن بقي، بمن بقي، بمن بقي، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به سكن الرأس والعقل، سكن المخ والمخيف، سكن السمع والبصر، سكن الراس، سكن الراس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر، اقطعه يا ربنا، مزقه يا ربنا، مزقناهم كل ممزق، مزقناهم كل ممزق، قطعناهم قطعناهم، مزقناهم مزقناهم، وزقناهم مزقناهم يا ربنا طهر الرأس الرأس والجسد والحظ والنصيب والسمع والبصر والعظام والدم يا ربنا البطن ورحمها طهر يا ربنا جسدها كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا الله يا الله كل الشاكر يا ربنا كل الشاكر يا ربنا على الكافر ولئن شكرتم لأزيدنكم زدنا يا ربنا واستجب لنا الدعاء في هذه الساعة يا رب الأرض والسماء زدنا يا ربنا عفوا وعافية زد يا ربنا أمتك يا ربنا سكينة وطمأنينة زدها وزدنا أجمعين يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة ونصرة ونصرة ونصرة ونصرة زدها وزدنا يا ربنا أجمعين نصرا عظيما نصرا عظيما نصرا وغلبة لنا لا علينا احكم لنا لا علينا اقضي لنا لا علينا انصر لنا لا علينا يا الله يا الله نحن ببابك يا الله شكرناك فزدنا شكرناك فزدنا وحمدناك يا ربنا في السراء والضراء وصبرنا يا ربنا وصبرنا يا ربنا على الضراء والشدة واللأواء فكلنا يا ربنا عضدا ونصيرا اللهم إنا نقسم عليك يا ربنا زدنا يا ربنا فإنا نشكرك زدنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وبرا وإحسانا ونصرة يا ربنا الآن الآن الآن يا الله يا الله يشتكيك الشاكر على الكافر على الكافر اللهم أرنا عذابك العظيم في الكافر ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أرنا عذابك الشديد الآن على الكافر أرنا عذابك الشديد على الكافر أرنا عذابك الشديد على الكافر الناكر الظالم اللهم عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن سلطانا من سلاطين الجن فرعونا من فراعنة الجن غاصبا جبارا عنيدا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد يا الله عليك من عشق الجمال والبهاء والنظارة وأتى حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم عليك به يا ربنا اللهم شتت شمله وفرق جمعه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين اللهم يسر خروجهم أجمعين يا ربنا يا ربنا بالانصياع يا ربنا أو بالإكراه يا رب العالمين اللهم أخرج منهم يا ربنا أخرج منهم من كان في صلاح يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا من كان في صلاح اللهم أهلك يا ربنا من كان في ظلم وظلام اللهم أهلكه يا ربنا اللهم خسره يا ربنا روحه خسره يا ربنا عقده اللهم عليك به يا ربنا فإنه ظلم وطغى وبغى وتجبر اللهم من كان في سابق علم كان يهتدي فيسر له يا ربنا ذلك واجعله هذه اللحظة يا رب العالمين ويسر خروجه يا رب العالمين ومن كان في سابق علم كان لا يهتدي اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم من كان في سابق علم كان لا يهتدي ومن كان في سابق علمك أن يظل وأن يذل وأن يظلم غيرها فاللهم عليك به اللهم اقتله شر قسلة اللهم لا تدع له يا ربنا اللهم لا تدع له فرجة ولا فرصة اللهم إني أسألك يا ربنا ملائكة يحيطون به ويقتلونه شر قسلة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم لهم عذاب الحريق وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وخدامهم وحواشيهم ارمي يا ربنا نفسا أرقت وأزعجت وأقلقت وعشقت اللهم ارمي يا ربنا أنفسا ظالمة أنفسا خسيسة دنيئة ارمي يا ربنا أنفسا يهودية ونصرانية يا ربنا ارمي يا ربنا مسوسا ظالمة وشياطين العيون وشياطين العيون اللهم لا تبقي يا ربنا فيهم أحدا يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فاحترقت مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بطل ما كانوا يعملون وحر العقدة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.